رحمك رحمك يا رب، رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. وحماك يا إلهي راجيا، وحماك أبغي إلهي راجيا. منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. ما لي سوى أعات بجودك موئل، فلئن رددت فمن سواك دوائي؟ ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا، أن لا يخيب رجائي. وحماك يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا فجد بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا. منك الرضا فجد بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي يا